الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الخامس ما يجب على الإنسان فعله. فماذا يجب على الإنسان فعله؟ ماذا يجب على الإنسان؟ كثير من الواجبات تجب على الإنسان، كالصلاة، كالصوم، كالحج، كالخمس، كالزكاة، وما شاء الله. لكن هذه الأمور أمور واجباتها واجبات عينية، واجبات عينية، يعني كل فرد يجب عليه أن يأتي هو بنفسه بهذه الأعمال. لكن هناك عندنا واجبات كفائية، لو قام بها وأراد مالا عليكم السلام وأراد مالا عليها، فهل يجوز له أن يأخذ مالا على هذه الواجبات التي يقوم بها أم لا يجوز؟ قال كتغسيل الموتى، هل يجوز له أن يغسل الموتى تبرعا بدون أن يأخذ مالا، وتكفينهم ودفنهم؟ وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخرى تأتي في أماكنها إن شاء الله. مسألة، يقول أخذ الأجرة على الأذان حرام، أن تأخذ الأجرة على الأذان، يعني أن تتعاقد على أنك تؤذن في مقابل كل أذان كذا من المال، كذا من المال، وأن يكون بعنوان الأجرة على الأذان، هذا لا يجوز، حرام. قال ولا بأس بالرزق من بيت المال. يعني شلون الرزق؟ يعني أنت تؤذن ولك حق الارتزاق من بيت المال، حق الارتزاق ليس راتبا، حق الارتزاق ليس في مقابل ماذا؟ الأذان كما هو الأجرة، لا، وإنما باعتبار أنك ستقوم بعمل قد يكون على حساب الكذب على عيالك وما شابه ذلك، فيجوز لك أن تأخذ من باب الارتزاق من بيت المال. وكذا الصلاة بالناس، تصلي جماعة من أجل المال لا يجوز، حرام أن تصلي بالناس جماعة وتأخذ راتبا على ماذا؟ على صلاتك. أما إذا كان من باب الارتزاق فهو كالأذان، فهو كالأذان تماما. هذه المسألة صارت محل البحث والتنقيب عند علمائنا، وخاصة بعد أن صار التنظيم لكادر الأئمة والمؤذنين. لما أن طرحت هذه المسألة على ما هي عليه، ما صار هناك اي اعتراض. لكن لما ان تطرح على ان هذا راتب في مقابل الصلاة لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان هذه من الواجبات، من الواجبات، واذا كانت من الواجبات يحرم اخذ المال عليها. لكن اذا كان أخذ المال من باب الكفالة للرزق، من باب الارتزاق، من باب مجهول المالك، وأبواب كثيرة. يرجع إلى نية الشخص. نعم، يرجع إلى نية الشخص. إذا كانت نيته أنه يقتضي يتقاضى هذا الراتب لأي صلاة، حرام ولا يجوز. على كل حال قال والقضاء على تفصيل. نعم. والقضاء على تفصيل، على تفصيل سيأتي يعني. قال ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح. لا بأس أن تعقد عقد النكاح بين طرفين وتأخذ الأجرة. والمكروهات ثلاثة: ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا، كالصرف وبيع الأكفان. المكروه مثلا كالصرف وبيع الأكفان، لأن الصرف قد يؤدي إلى مكروه أو قد يؤدي إلى محرم من حيث الزيادة وما شابه ذلك. الصراف لا ينجو من الزيادة الربوية، قد لا ينجو. وبيع الأكفان يقولون لأنه يتمنى موت الناس حتى تروج سلعته ويزيد بيعه. والطعام، والطعام والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة مكروه. يعني واحد يصير قصاب يتخذ القصابة صنعة وحرفة، هذا مكروه. نعم، يتمنى الغلاء عشان مثل الآن عشان يزيد الأسعار. قال وما يكره لضيعته كالنساجة والحجامة إذا اشترط، إذا اشترط، وضراب الفحل، وضراب الفحل كذلك بأن يأخذ، يعني بأن يأخذ أجرتين لذلك مع ضبطها المرة والمرات المعينة أو بالمدة. يعني شلون وضراب الفحل؟ تلقيح عند مثلا أجلكم الله ثور مثلا، وذاك عند بقرة، فحتى يحصل التلقيح يستأجر من هذا، فهذا مكروه. وما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان، لأن كسب الصبيان في شبهة، قد يسرق قد كذا ما أدري عن المدن. ومن لا يتجنب المحارم كذلك. وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله، وما عدا ذلك مباح. ما في عبد الله، عبد الله اختار الدرس كله يا رجل. وما عدا ذلك مباح. مسائل: الأولى، لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد. لا يجوز بيع الكلاب إلا كلب الصيد. وفي كلب الماشية، يعني الذي يسير مع الأغنام، يحفظ الأغنام، يحفظ الماشية، والزرعي والحائطي تردد، والأشبه المانع. نعم، يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك. طبعا، لكن مستثنى من الكلاب جلكم الله هو كلب الصيد، كلب الماشية، ايه كلب الحائط اللي خلوه يجوز واحد معمر يستخدم كلب يمشي مسيرة يعني يستخدم الكلب من اجل شنو يعني في امريكا عشان يدل في امريكا يستخدم كلاب هو الموجود في الرواية كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزارع وكلب الحائط هذا هو الموجود في الروايات ما تصور الثانية الرشا حرام سواء حكم لبادله او عليه بحق او باطل الرشوة يعني ان ياخذ رشوة من اجل ان يحكم لصالحه حرام الثالثة اما ان يحكم لصالحه واما ان يحكم يعني قاضي نعم بالرشوة عشان يقلب الحكم عليه نعم ان ياخذ من هذا ومن ذاك الرشاوة من اجل ان يغير الحكم الشرعي حرام الثالثة اذا دفع الانسان مالا الى غيره ليصرفه في قبيل وكان المدفوع اليه بصفتهم فان عين له عمل بمقتضى تعيينه وان اطلق جاز ان ياخذ مثل احدهم من غير زياده ويدل على الجواز ما رواه الحسين بن عثمان عن الكاظم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له أله أن يأخذ شيئا لنفسه ولم يسمى له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما إذا عينه إمام الأصل أو لا لم يكن أو لا لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها وتحرم من قبل الجائر الحاكم الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت ولو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير تزول كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين إذا ما يكون فيها المنصب ربما يقتل أو يتأذى كثيرا أو ما شابه ذلك فلدفع هذا الضرر كثير يجوز له أن يتولى نعم علي بن يقطين مثلا الخامسة إذا أكراه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصيل إذا لم يكن عند القدرة على التخلص يعني إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها الثالثة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام إذا تعرف فعلا أن هذه حرام فهو حرام فإن قبضها وإلا فهي حلال فإن قبضها أعادها على المالك وإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان السابعة ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه شراؤه يعني وقبول هبته هبة السلطان ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه. لا تجب. الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه، في عقد البيع وشروطه وآدابه. العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر، يسمى عقد، بعوض معلوم، ولا يكفي التقابض من غير لفظ. مجرد التقابض بدون لفظ لا يكفي. وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع، حتى لو حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع، أعطيته العشر دنانير أو سلمك التلفون مثلا أو الكتاب فلاني مثلا، أعطيته 200 دينار زين وسلمك السيارة مثلا، سواء كان في الحقير أو الخطير، ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر كما في الأخرس مثلا، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي. نعم بعتك، فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح وإن حصل القبول. وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول بعني أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام. وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط. فلو قبض المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه. من يقول انه لا تكفي المعاطات كالمصنف فالمعاملة ليست صحيحة. من يقول المعاطات تكفي فالمعاملة صحيحة. واما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين، وهو البلوغ والعقل والاختيار. فلا يصح بيع الصبي، ولا فرق في الصبي بين المميز وغيره، ولا بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما إذن مالكه أم لا. قال ولو أذن له الولي، وكذا لو بلغ 10 عاقلا على الأظهار، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولو أذن له الولي. وكذا لو بلغ 10 عاقلا على الأظهار. وكذا المجنون، شفت مجنون يبيع سيارة 10 دنانير، تقلت هذه فرصة، أخذت السيارة عنده 10 دنانير، قال لك بعد بارك الله لك في السيارة، فضح عليه أنه مجنون. ويقول هذا بيع صحيح، فلا يجوز. والمغمى عليه والسكران غير المميز والمكره، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره على المكره للوثوق بعبارته. ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح، فإن أذن له جاز. ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، أن يشتري له نفسه من مولاه، قيل لا يجوز، والجواز أشبه، لأن قبول المولى دلالة على الرضا، دلالة على الرضا، أشبه بأصول المذهب القواعد. وأن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك، كالأبي والجد للأب والوكيل والوصي والحاكم وأمينه، فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهار. للفقهاء في حكم هذا النوع من العقد أقوال ثلاثة: قول بالصحة مطلقا، وتوقف النفوذ على الإجازة كما هنا، وقول بالبطلان مطلقا، وقول بالتفصيل بينما يكون مسبوقا بنهي عن المالك من المالك عن إيقاعه فالبطلان، وبين عدم سبقه بذلك فالصحة موجود. إذن فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهار. ما جيل أن تبع سيارتي أنا ما قدت بيعها، فهذا يسمونه شنو؟ بيع فضولي. بيع الفضولي هل هو باطل؟ يقول ما لم تحصل الإجازة من المالك فيكون باطلا. اي ما يخالف، المهم بعدين يعني تعقد الإجازة طبعا. ولا يكفي سكوته مع العلم، اي ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقل مع علمه به، لان السكوت اعم من الرضا فلا يدل عليه. ولا مع حضور العقل، فان لم يجز كان له انتزاعه من المشتري، لان البيع باطل، ويرجع المشتري على البائع بما دفع اليه وما اغترمه من نفقة او عوض عن اجرة او نماء، اذا لم يكن عالما انه لغير البائع او ادعى البائع ان المالك اذن له. وان لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم، وقيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب اذا كان هذا مغصوب. وكذا لو باع ما يملك ما وما لا يملك مضى بيعه فيما يملك، اما ما لا يملك لا يمضي فيه البيع، وكان فيما يملك موقوفا على الإجازة. ما لا يملك فيما لا يملك موقوفا على الإجازة، لأن بيع شنو يسمونه؟ فضولي. ويقسط الثمن بأن يقوم جميعا ما يملك وما لا يملك، ثم يقوم أحدهما ويرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك، فيرجع له ما قابل ما لا يملك. ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك، لأنه اشتراه ما في صفقة واحدة، فمن حقه أن يرجع الجميع. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر، والأب والجد للأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد، وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد عن الولد، ما يخالف لأن له الولاية الأب والجد للأب. فيجوز أن يبيع عن ولده وكذلك لغيره، وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه، والوكيل يمضي تصرفه عن الموكل ما دام الموكل حيا جائز التصرف. وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد؟ قيل نعم تجوز، وقيل لا، وقيل إن أعلم الموكل كيلو جاز وهو أشبه، فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة، والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة، أنه وصي. والتردد في توليه طرفي العقد كالوكيل، وقيل يجوز أن يقوم على نفسه وأن يقترض إذا كان مريا، فيشتري لنفسه مثلا، اشتري لنفسه ولا بأس بما به كما سبق في الوكيل والآب، وأن يقترض إذا كان مليا يعني من مال من له الولاية عليه بلا رهن ولا ضامن. يجوز أن يقترض من مال ولده، مو لازم يقول له ولده أنا أقترض من عندك، حتى يأخذ عادي يأخذ عادي. هنا جاء رجل، جاء شاب للنبي صلى الله عليه وآله قال أودعت مالا عند أبي فتصرف في مالي، قال أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك. وعلى رواية النص أنت ومالك لأبيك. وبس المال. كل شيء تتملكه أيضا أبوك من حقه يتصرف. وأما الحاكم وأمينه فلا يليان إلا على المحجور عليه. لا يكون ولي إلا على المحجور عليه بصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب. وعرفيش معنات المحجور عليه؟ يعني لا يحجر على أمواله، ما يقدر يتصرف. أما لكونه صغير مثلا أو لكونه سفيه لا يضع الأموال في مواضعها، الحاكم الشرعي شو يسوي؟ يحجر على أمواله. أو فلس تاجر وفلس يحجر على أمواله أيضا. أو حكم على غائب، وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبد المسلم، وقيل يجوز لو كان كافرا ويجبر على بيعه من مسلم والأول أشبه. ولو ابتاع الكافر أباه المسلم، الكافر زين ابتاع أباه المسلم، يعني شلون ابتاع أباه المسلم؟ يعني ولو اشترى الكافر أباه المسلم هل يصح فيه تردد والأشبه الجواز لانتفاء السبيل بالعتق باعتبار أنه لا يملك أباه؟ فبمجرد أن يحصل العقد يحصل العتق. إيه؟ ومنها ما يتعلق بالمبيع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد.